بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمناسخات سبق لكم أن المناسخات تنقسم لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وسبقت، إذا كانت ورثت كل ميت لا يرث، هم بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم منه، وسبق أنها تقسم على من بقي. اليوم الحالة الثانية، الحالة الثانية لا يخلو إما أن يكون الميت واحد أو أكثر من واحد، يعني الميت الثاني، يعني الشخص جد مات عن ابن واحد، وإما أن يموت هذا الأب عن جد، يموت عن ثلاث أبناء، وثلاث الأبناء هؤلاء كل واحد خلف مثلا خمسة أبناء، هذه لها حالة أيضا. فإذا كان الميت الثاني لم يخلف إلا واحد بس، يعني شخص مات ولم يخلف سوى ميت ثاني واختلف إرثهم منه، هذه تأتي في الحالة الثالثة. الحالة الثانية، القسم الثاني من الحالة الثانية، إذا كان أكثر الميت، تمام، فإذا كان ورثت كل ميت لا يرثون من غير من مات منهم، هذه الحالة الثانية. مثلا لو عندك جد، تمام، والجد هذا خلف أربع أولاد، الولد الأول عنده زوجة وخمسة أبناء، والولد الثاني عنده زوجة وتسع بنات، والثالث عنده زوجة وولدين، فكل واحد لا يرث إلا من أبيه، صح؟ هذه الحالة الثانية، تسمى الحالة الثانية. كيف العمل في العمل فيها سيأتي. لكن إذا مات ميت وهذا الميت خلف ثلاثة أبناء، تمام، وواحد منهم مات من الثلاثة، كيف نعمل؟ هذه طريقتها العمل فيها إذا كان الميت الواحد فقط، نفس عمل طريقة الحالة الثالثة ستأتي. لكن اليوم عندنا الحالة الثانية، إذا مات ميت وكل ورثة ميت لا يرثون غيره، غير مورثهم، هذا سيأتي الطريقة. مثلا لو هالك عن أربع أبناء، ابن ابن ابن ابن، تمام، ثم لم تقسم التركة حتى مات هذا عن حتى مات الأول عن ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، هذا الثاني، وحتى مات هذا مات الأول، وحتى مات الثاني عن ابن وابن ابنين يعني، ومات الثالث عن ابنين أيضا، ابن ابن، ومات الرابع، خلى ثلاثة أخص عشان ما نكتب كثير. فالعمل فيها أن يعني عندنا الآن، شوف، كل ميت هذا الورثة لا يرثون إلا من أبيهم، هذا صح، وهذا الاثنين ما يرثون إلا من أبيهم الثاني، والثالث ما يرثون إلا من أبيهم الثالث، تمام، خلها ابن واحد عشان ما أخسر. فإذا كان ورثت كل ميت لا يرثون هؤلاء غيره، ما عندهم أحد يورثهم غير هذا، هذه الحالة الثانية تسمى. لو كان ميت واحد بس، ابن ابن ابن، واللي مات من هؤلاء قبل قسم التركة واحد، خلف ابن ابن ابن، طريقة العمل فيها تأتي في الحالة الثالثة، تمام. أنتم خلوني إذا كان الآن الميت أكثر من واحد، واحد اثنين ثلاثة. أولا نصحح كل مسألة، نقسم نصحح كل مسألة ونقسمها كما هي على انفراد. خلف ثلاثة أبناء الميت الأول، أصل مسألة من كم؟ ثلاثة، واحد واحد واحد، تمام. والمسألة الثانية أيضا من ثلاثة، واحد واحد واحد، والمسألة الثالثة من اثنين، واحد واحد، والمسألة الثالثة من واحد واحد. كذا احنا قسمنا كل مسألة بالحال، كل مسألة بالحال. ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته، إذا كانت بينهما مباينة نثبت كامل المسألة ثلاثة، تمام. والثاني بين سهمه أيضا وأصل مسألته مباينة، حط الاثنين اللي هي أصل المسألة هذه، واحد واحد هاي مقسمة نبقيها. فعندنا ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة في اثنين يساوي ستة، هذا يعتبر كجزء سهم، نضربه في أصل المسألة الأولى، ثلاثة ضرب ستة يساوي 18، نقول الجامعة 18، تمام. اليوم نقتصر على هذه الخطوات، ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته، إذا كان مباينة نأخذ كامل مسألته ونضعه هنا، مباينة كذلك منقسمة نبقيها، وإذا كان موافقة مثلا لو هنا أربعة وستة نأخذ وفق الستة وننظر للثاني، إذا كان مباينة نضعها في سرع وفق الستة، عندنا ستة وأربعة اثنين تصير ثلاثة، وهنا اثنين ستة، فيكون أيضا أصل المسألة ستة، واضح. تأتي بعدها خطوات، لكن اليوم إلى هنا نقسم كل مسألة على انفراد، ننظر بين سهام كل ميت وصل مسألته، إذا مباينة نأخذ كامل أصل المسألة، إذا موافقة نأخذ وفق المسألة، إذا منقسمة لو كلها منقسمة نبقيها كما هي، واضح. طيب نأخذ مثال ثاني، لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، ثم لم تقسم التركة حتى مات الأخ هذا عن ابن وابن وبنت، والثاني توفي عن بنت وعم، والثالث توفي عن زوجة وابن، نقسم كل مسألة كما هي. الأخوة شقة عصبة، المسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد، وعندنا ابنين، عندنا ابنان وبنت، أصل مسألة اثنين أربعة خمسة، أصل مسألة من خمسة، الابن هذا اثنين اثنين والبنت واحد، تمام. وهذا الميت خلف بنت وعم، المسألة من اثنين نصفها واحد والعم الباقي واحد، وعندنا زوجة وابن، الميت الثالث خلف زوجة وابن، أصل المسألة من ثمانية، الزوجة واحد والابن الباقي سبعة، كذا. ننظر بعدها بين سهم كل ميت واصل مسألته. 1.5 مباينة، نأخذ كامل مسألته. 1 الثاني ونصل مسألته كم؟ 2. ماذا بينهما؟ مباينة 2. الميت الثالث كم أصل مسألته؟ 8 مباينة. ثم ننظر بالنسب الأربع بين هذه المسائل، 8 و2 مداخلة، نأخذ الأكبر اللي هو 8 نشطب 2. 8 و5 مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، 8 × 5 = 40، يصير 8 × 3 = 40. هذا سميه كجزء سهم، جزء سهم للجميع. 3 × 4 = 120، كذا هذا نسميها الجامعة. تمام؟ أيوه. بعد خطوات اليوم فقط هذه، واضح؟ يعني نقسم كل ميت كما هي على انفراد، ثم ننظر بين سهم كل ميت وأصل مسألته، كل أصل ميت، كل سهم كل ميت وأصل مسألته، سهم كل ميت وأصل مسألته، وما خرج ننظر بينها بالنسب الأربعة. الناتج هو يجعل كجزء السهم، نضرب في أصل المسألة الأولى، فما خرج يكون هو الجامعة. واضح؟ تحتاج مثال ثالث ولا ما يحتاج؟ ها؟ ما يحتاج ثالث؟ واضح. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.